إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لم يعد على رمضان إلا قرابة وأنا أريد الآن في هذه الدقائق أن أخاطب قلبك لأسألك سؤالا صريحا. ونحن نسمع من بعيد دعوة للصادقين الصالحين، للمؤمنين المتقين، نسمع من بعيد دعوة جاءتنا من السلف الصالح يدعو الله الواحد منهم شهورا طويلة فيقول: اللهم بلغنا رمضان. فأسأل نفسي طويلا، لما يدعو الواحد منهم ربه جل وعلا 6 أشهر أن يعيش حتى يشهد رمضان؟ أكيد أحسوا بأحاسيس غير التي نعيشها، أكيد تذوقوا لذة وحلاوة غير التي تذوقناها. تتصور 6 أشهر يدعون ربهم أن يطيل في أعمالهم حتى يشهدوا رمضان، كانوا يقولون: اللهم سلمنا لرمضان، يعني رب عيش نموت لوحدنا نشوف رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. لم أجد إجابة وأنا أسائل نفسي لما يدعون ربهم طويلا أن يبلغهم رمضان. قلت: إنه الشوق لرمضان، فهل أنت من المشتاقين لرمضان؟ لا أقول الآن قبل 6 أشهر، بل قبل أسابيع بسيطة، هل أنت فعلا مشتاق لرمضان؟ ألا يعلم أن كثيرا من الناس يشتاقون لتتذكر لتشتاق لتبدأ من الآن. أعيد مرة ثانية، أريد أن تغمض عين رأسك لتستشعر في قلبك فتشتاق كل رمضان فتبدأ من الآن. لسان حالك أيها التقيم المؤمن، لسان حالك أيها الصادق العابد، لسان حالك أشتاق من رمضان، أشتاق لأن يغفر الله جل وعلا لي ذنوبي. فهذا العام بالذات انشغلت بالسياسات وانشغلت بالاستفتاءات وانشغلت بالإخباريات وبعد قلبي عن ربي وقسى قلبي وقعت بذنوب كثيرة لم أشكر نعمة التمكين أو شيء من التمكين، فأعرضت عن المساجد ولم تزل دموعي منذ وقت طويل أشفاق. وقد كثرت ذنوبي، هذا لسان حالك، وقد كثرت ذنوبي لأن أسمع النداء من ربي جل وعلا: لقد غفرت لكم في رمضان. رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. يا رب اشهد، قل هذا بقلبك الآن، اشهد أني مشتاق لرمضان وأدعو الله ألا أموت حتى أشهد رمضان، لأني في شوق لمغفرة الذنوب التي ملأت كتابي وسودت صحيفتي. مشتاق، أشتاق لمغفرة الذنوب في رمضان، أشتاق لربع ساعة. أنا أجدد الآن الشوق في قلبك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا أن يرزق هذا الشوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يكرمه الله بهذا العطاء وهو الشوق. فقد ثبت عند النسائي من حديث عمار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصب في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك مرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك لم أنا أريد أن تدلني على رجل فقير محتاج مديون يكون عليه دين وأنا سده بألف. سبحان الله. ولعله رزق هذا الشاب شاب كان مديونا بألفين وقدم الشيخ للمحكمة وكان سيسجن على ألفين فقلت له فلان من مدينة كذا عليه ألفين جنيه وأنا في المسجد قبل أن يخرج اتصل به وقال أنا سأسد دينك ثم التقيت بهذا الشاب قبل أن أخرج من المسجد قال لي هل تعلم لماذا قلت لك بالذات أريد أن أسد دين أخي المسلم قلت لما قال لأني علي دين مليون جنيه أنا مديون بمليون جنيه وأنا على يقين أنني لو فرجت كربة مسلم سيفرج الله كربتي ما مضى أسبوع من السبت الماضي إلا ويتصل ويبشرني لقد فرج الله كربتي لقد فرج الله كربتي لذة عطاء الأشتاق هذا لسان حال المؤمن المشتاقون إلى رمضان الأشتاق إلى تقصر. أنا تشتاق رأيي لرمضان، أشتاق إلى أيام الخلوة بالله، أشتاق إلى أن أترك الغيبة والنميمة، أشتاق إلى أن أترك التجارة والمحل. خلاص أستريح من رؤية من يبعدوني عن الله في الجامعات، ومن يفتنوني في المحلات، ومن يقص قلبي في الأسواق والسوبر ماركتات. أستريح إلى أن أقترب من ربي وحده جل وعلا لأنس به لذة الأنس بالله لا تعدلها لذة، لا تعدلها لذة. أشتاق إلى أن أبتعد عن الدنيا ولو قليلا، أغلق محمولي. أشتاق إلى أن أبعد عن الإنترنت وعن الشات وعن الأفلام وعن المسرحيات. أشتاق إلى أن أخلو بربي، أشتاق إلى أن أرى الطائعين حولي لأتنافس معهم. قرأ هذا 10 أجزاء في اليوم، والثاني سبقه، والثالث لا، إنني أريد أن أسابق أو أن ألاحق أو أن أجعل كتفي بجوار كتف عثمان بن عفان الذي ختم القرآن كله في ركعة وتر أمام مقام إبراهيم. ما أدري لو قلت لهم تصدقون أم ستعجبون حين ذكرت ذلك لبعض الشباب منذ قرابة 20 عاما. فقام شاب وكان رمضان في ليلة باردة شافية، فقام بعدما صلوا التراويح في المسجد يصلي بسرعة، قام ليتوضأ بالماء البارد وليقف أمام النافذة في قبلة المسجد. أغلقت الأنوار وسدت الأبواب وذهب الناس إلى حيث يذهبون، وقام هذا وحده ليتوضأ بالماء البارد ليمسك المصحف أمام الشباك حتى لا يركن أو لا ينام أو يأتيه النحاس، يمسك في ركعة واحدة يبدأ فيها بالفاتحة. رأيته أمام عيني سجد 15 سجدة قبل أن يركع، وما ركع حتى ختم القرآن كله في ركعة وتر. بل لا تعجبون إذا قلت لكم لما ذكرت ذلك مع بعض إخواني الدعاء في أحد مساجدنا في المنصورة الذي يتجمع فيه الشباب، وقلنا ما رأيكم يا شباب؟ يا رأيكم نعمة زي الشاب ده اللي عمل زي عثمان بن عفان؟ فقام المعتكفون وكانوا قرابة 100 ليجاهدوا أنفسهم، ليقف الواحد 8 ساعات متصلة أو قريبا من ذلك ليمسك القرآن. لا تعجبون إذا قلت لكم في هذه الليلة لتشتاق ولتسعد بذلك في هذه الليلة من ليالي رمضان، وجعل هؤلاء الشباب أمام أعينهم فعل عثمان بن عفان إذا ب47 شابا يقفون ليقرؤون القرآن كله ويختمونه في ركعة. 47 شاب يقفون يصفون يرتدون في ليلة واحدة. هل رأيت ذلك من قبل؟ ألا تشتاق إلى تلك الحياة؟ حياة الإيمان، حياة الطاعة، حياة الإقبال على الله جل وعلا، المشتاقون إلى الله جل وعلا في رمضان. هل تشتاق إلى رمضان؟ نعم. لسان حالك الآن أيها المؤمن التقي، أشتاق إلى رمضان. بل ويزيد الشمس حين تشتاق لأعلى لذابك وتقول أشتاق إلى ليلة القدر في الكعبة، أشتاق إلى نصف ساعة من الدعاء، من التضرع، من الابتهال، من البكاء. من لم يبكي ساعتها فقد جفت دموعه وقسى قلبه. أشتاق إلى أن يرفع يديه وجوارحه تحركت ويجري تقطعت ودموعي تنزلت والكعبة أمامي والسماء والله من فوقي وجدران الحرم تهتز من تأمير الصادقين. أشتاق إلى ركعتي في جوف الليل في الكعبة في رمضان، والله الدنيا كلها تحت قدمي بهذه الركعة، الدنيا كلها تحت قدمي. المشتاقون إلى الله جل وعلا في رمضان، أشتاق، أشتاق إلى أن أفارق المعصية وأنسى التمثيليات والأفلام والمسرحيات لأطلب رضاك بالأرض والسماوات. أشتاق إلى أن أطلب رضاك وأن أعلم أنه أمام عيني. أشتاق إلى أن أطلب رضاك وأن أعلم أنه يسير بين يديك. أشتاق إلى أن أنال الرضا وليس بعد الرضا إلا رؤية وجهه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأداء غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك المد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أحسست وأنت تشتاق إلى ذلك الآن، تشتاق إلى الإحساس أنك قريب من الله، حبيب إلى الله، ولي من أولياء الله يرضى عنك، تشتاق إلى ذلك خلاص. لم يعد على رؤية وجهه بعد دخول الجنة إلا أن يقول السلام عليكم. أشتاق إلى أن أسمع بقلبي سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. هل تشتاق معي إلى الحبيب؟ وهل أشتاق معك أيها الكريم؟ حاول أن تجلس مع نفسك حين ترجع إلى بيتك لتتذكر اللذات في رمضان والطاعات في رمضان وحلاوة الإيمان في رمضان والقرب إلى رحيم الرحمن في رمضان، لعلك تشتاق لأقول لك بعدها لتبدأ من الآن، لتبدأ من الآن. وهذا ما أذكرك به بعد جلسة استراحة أقول لك هذا واستغفر الله لك. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المشتاقون، أيها المشتاقون إلى رمضان، أنا أكلمك أنت يا من أحسست معي الآن بلذة الشوق، لا أكلمك أنت يا من تتمنى أن تنتهي القربة، أكلمك أنت يا من رق قلبك وسرى في وريد إيمانك حلاوة الإيمان، أكلمك أنت يا من تذكرت المشاعر وقلت الآن كما قال الأولون وآن لأيام رمضان، يا ريتني وآن لأيام رمضان، أكلمك أنت ماذا بعد الشوق؟ بعد الشوق هو بداية السدر، بعد الشوق هو بداية السيف. أنا مشتاق إلى أن أقابل واحدا من أصحابي، مشتاق إلى أن أرى ولدي، ماذا أفعل؟ أبدأ بالسير إليه وأحاول الاتصال به، أبذل لأقترب منه، أنا مشتاق إليه. إذا لابد من البداية من الآن. أيها الأخ الحبيب، تذكر معي لحظة من فضلك. الطلبة في لجنة الامتحان، أبناؤنا أبناء الثانوية العامة يمتحنون الآن، أسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا سدادا، وأن يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، وأن يجعل نتائجهم أفضل من مذاكرتهم، وأن يسر لهم أمورهم، أن يبارك في عقولهم وأوقاتهم. الطالب يدخل لجنة الامتحان، يرى ورقة من بعيد ثم توضع أمامه ستة أسئلة أو خمسة أسئلة ومكتوب عليها مدة الامتحان أو مدة الإجابة 3 ساعات. الطالب الناجح الفائق المتفوق هو الذي يرى 5 أسئلة، نعم، وثلاث ساعات ماذا يفعل؟ لا يسير في الإجابة اعتباطا هكذا، بل عقله يقسم وقت الإجابة على عدد الأسئلة ليعطي لكل سؤال قدر من الوقت، لئلا يتعدى سؤال بوقت لسؤال آخر فتسحب منه ورقة الإجابة دون أن يتم الإجابة. هذا الطالب 5 أسئلة و3 ساعات، كم يعطي لكل سؤال من الوقت؟ أدين الطالب الناجح المتفوق هو الذي لا يعطي لكل سؤال 40 دقيقة أو 40 دقيقة، لا، بل أنتم أيها المشتاقون الفائقون المتفوقون لابد أن يعطي الطالب الفائق لكل سؤال نصف ساعة، 5 أسئلة يبقى كم؟ ساعتين ونصف، بقيت نصف الساعة. هذه 30 دقيقة هي وقت المراجعة، هي وقت المراجعة. ربما أخطأ في سؤال، ربما قصر في إجابة، ربما نسي كلاما كان يريد أن يضيفه. الطالب الناجح لا بد له من 30 دقيقة للمراجعة. أنتم أيها الطائعون يا من تريدون الجنة، ألستم تدعون الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى؟ أنتم المتفوقون، تريد القمة، يا من تريد القمة كل سؤال نصف الساعة، وأبقي قبل رمضان قبل أن تسحب ورقة الإجابة. سأخبرك الآن، قبل رمضان أبقي 30 يوما تراجع فيها حساباتك قبل رمضان. كلنا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد، وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسامة فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان. قال النبي: أصرف، ذلك شهر بين رجب ورمضان، ذلك شهر بين رجب ورمضان، رجب شهر حلو والناس يكثرونه ويحبونه ولا يقاتلون فيه ولا يؤذون الناس فيه، ورمضان أن كل يوم على الله فيه، وشعبان ما بينهما، ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صادق، قبل أن تسحب ورقة الإجابة على أعمال العام لابد في هذا الشهر في شعبان أن تراجع الحسابات، أن تراجع، راجع نفسك، ماذا فعلت فيما مضى؟ اجلس مع نفسك الليلة، قول أنا عملت إيه فعلا؟ كم يوم صمت؟ أنا شفت أفلام ولا لا؟ أخبري مع غض البصر، ختمت القرآن كم مرة؟ أنا تصدقت بقد إيه في رجل؟ طب وإيه؟ وفي جماد الأبيض؟ طب وفي جماد الأولى؟ طب وإيه اللي فات؟ لابد أن تراجع نفسك، وإن قصرت أدرك نفسك في الثلاثين دقيقة، لا في الثلاثين يوم، قبل أن تسحب منك ورقة الإجابة إن كنت تريد السبق والتفوق. راجع نفسك الآن، حاسب نفسك قبل أن تعرض أمام ربك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إنها كلمة عمر الثابتة، إنها كلمة عمر الثابتة عنه كما عند الحاكم في المستدرك: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا وتهيئوا الآن وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. ما أطلبه منك الآن أن تراجع، سلوه رب الكتاب ويهديك يوم القيامة مفتوحا تقبل به على الملك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور مفتوح أمام العالمين، يوم تبلى السرائر، يوم تعلن النتائج، يوم أمر كل مستور، يوم يبدو من الناس ما لم يكونوا يحتسبون، ويعرض ذلك كله أمام الله جل وعلا. اعرضه الآن على نفسك الآن لتراجع، لتراجع. والله والله والله إن كلمة لو وعيتها وتدبرتها وفهمتها وعشت عليها لدخلت الجنة وما وقعت في ذنب. أنا أخبركم بما أحسست، كلمة واحدة والله ترسم لك حياتك، أن تكون لنفسك أمام الله، هناك وقوف أمام الله سيسألك فيه عن الصغير والكبير، لم تصحح إجابتك وأنت بعيد، لا، إجابتك ستصح أمام العالمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، كل أعمالك تحضر أمام العالمين، وما عملت من سوء أيضا يحضر أمام العالمين، لكن حالك ساعتها يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، أحذرك أن تقف أمام الله دون أن تراجع، دون أن تستعجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. راجع نفسك الآن. عمر صاحب هذه الكلمة ما مضى عليه يوم، كل يوم يرجع إلى بيته هو أمير المؤمنين، لا رقيب عليه من البشر إلا الله أو بعد الله، هذا استثناء منقطع، لا رقيب عليه من البشر إلا الله، استثناء منقطع، أي جنس مستثنى عنهما. فأقول يرجع إلى بيته وهو أمير المؤمنين فيمسك درته العصاية بتاعته ويجلس ويضع رجلا على رجل ثم يمسك بالعصا ويتذكر يوما فلقيته منها سلطة قلت له روح دلوقتي فيمسك عمر العصا ويضرب على رجله ويقول لم صنعت كذا؟ ألم يكن لك ربك وأما السائل فلا تنهر. يتذكر تذكرت في الصلاة غير الصلاة لم صنعت كذا؟ إذا كان عمر يفعل ذلك ويقول لنفسه مثل ذلك فماذا نفعل نحن؟ ارجع وقل لنفسك لم صنعت كذا؟ ليش شفت الفيلم؟ ليه نظرت النظرة المحرمة؟ فيلم 100 لقطة لماذا متمرسة؟ سأسأل أمام الله عن كل نظرة مش عن الفيلم كله. لا، الفيلم سيعرض أمام العالمين، أمام العالمين. هكذا قال لنا ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سترى ذنبك، سترى نفسك وأنت تصنع الذنب. قديما قلت لبعض إخواني، واحد من أقاربي دخل الكعبة، دخل الكعبة وسرق فيها. جاء السارق في صبيحة من أيام العشر الأواخر من رمضان، حرام الناس طول الليل تقوم وتتهجد وتدعو، صلوا الفجر وناموا متعبين. فجاء هذا السارق ينظر إلى هذا النائم وجلس بجواره، وجاء السارق يمسك المصحف. السارق قام كده مسك المصحف وقعد يقرأ شوية، وهو يقرأ ضرب هذا النائم ضربة بمنفر بقوة، خبط خبطة كده، شوف نايم ولا صاحي. فلم يتقلب، فمضى السارق في قراءته بيقرأ القرآن الحبكة الفنية، بيقرأ القرآن شوية ويخبط خبطة ما تحركش، المستغرب في النوم يقرأ شوية أو يعمل إنه بيقرأ ويخبط خبطة خلاص يبقى نايم مستغرب في النوم. مد هذا السارق يده في جيب هذا النايم واستخرج محفظة النبوت وضعها في جيبه هو، ثم رجع إلى القراءة زعل ثم أخذ المصحف ووضعه في مكان المصحف ثم مضى. فلما مضى استيقظه رجل من شرطة الحرم يلبس ثيابا عادية لمخبري، قال لو سمحت عاوزينك في حاجة؟ قال له أنا من شرطة الحرم وعاوزينك بس هي عند باب الصفا طالبينك جوه. في حاجة؟ قال لا مش حاجة، طالبينك بس اتفضل. أدخلوه غرفة وأغلقوا عليه، وجالس ينظر يمنة ويسرى إلى شاشة أمامه دقائق وبدأ الفيلم. سأل وقت يتفرج وداعي كان فرع الفيلم، ينظر الفيلم صوت الكعبة ناس نايمة شوية، وجاء هو أنا مضى الوقت ورأى نفسه وهو يقرأ في المصحف، ورأى نفسه وهو يضرب الرجل النائم، ورأى نفسه وهو يمد يده في جيبه ليأخذ الحافظة، ورأى نفسه وهو يعود إلى القراءة، ورأى نفسه وهو يضع المصحف. ثم فتحوا عليه الباب، أول ما فتحوا الباب قالوا تفضل. كان مش زي ما قلت خلاص، هل يستطيع أن يكمل؟ خلاص. ماذا لو فعل بك ذلك أمام الله وأمام الأشهاد؟ ماذا لو فعل بك ذلك أمام الله وأمام الأشهاد؟ يومئذ تعرضون. كان بعض العلماء يقولون في تفسير الآية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قالوا يرى كان الإنسان لا يعجز أن يصور إنسانا وهو يفعل الذنب تصويرا بالفيديو ثم يغضب عليه ولا ينكر، أفتنكر أنت إذا عرض ذلك أمام الله ماذا لو سألك؟ بدرت في ساعة كذا في وقت كذا، وانظر إلى نفسك والشهود يشهدون عليك والجوارح تنطق عليك والملائكة تسجل عليك، بما تجيب ربك؟ وآخر آية في القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. 30 يوما في شعبان وقت المحاسبة وقت المراجعة قبل أن تسحب بك ورقة الإجابة لتفتح باب الله جل وعلا وساعتها ولا تحين مراص يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد. فخف مع نفسك الآن، حاسب نفسك، كلم نفسك، راجع حساباتك، وإن وجدت تقصيرا وقد بلئنا بالتقصير، وإن وجدت ذنوبا وقد علت أو على قلوبنا الضال فتب واسترجع لتبدأ الطريق طريق إعداد رمضان بتوبة صادقة من الآن. ولعلي أتكلم عن هذا بشيء من التفصيل إن قدر الله لي معكم البقاء واللقاء في ليلتنا هذه في بداية الأسبوع العلمي في مسجد الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يعيننا وإياكم على اقتناب هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا على الصيام في شعبان كما صام رسولك، اللهم أعنا على سرد الصيام في شعبان كما سرده رسولك، اللهم أعنا على متابعة الصيام في شعبان كما تابعه رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا مغفورا لنا قد اعتقد رقابنا من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا وللمسلمين في العتق من النيران. اللهم اعنا على الطاعه، اللهم اجعلنا عبادك، اللهم اعنا على ان نعبدك حق عبادتك، اللهم اعنا على ان نعبدك حق عبادتك. اللهم يسر لنا الطاعه وارزقنا الشوق اليك والشوق الى محبتك والشوق الى طاعتك والشوق الى عبادتك. اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى دينك ردا جميلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم قيد لامتنا ولبلدنا ولمصرنا امر رشد يعز فيها بالطاعه ويغنى فيها بالمعصيه ويذل فيها بالكفر والطغيان. اللهم انا ندعوك، اللهم انا نسالك كل من اراد مصرنا وبلدنا والمسلمين بخير فاعنه على كل خير، ومن ارادنا وبلدنا ومصرنا بفساد وافساد وسوء وضر فاسره بنفسه ورد كيده الى نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع رايه المصلحين واخذل اهل الفساد والمفسدين، اللهم ارفع رايه المصلحين واخذل اهل الفساد والمفسدين. اللهم لا تحقق للمفسدين في بلادنا غايه ولا ترفع لهم غايه واجعلهم عبره ولايه. اللهم نصرك لاخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم نصرك لاخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انزل عليهم نصرك المبين وانزل على اعدائهم رجزك وعذابك لله الحق. اللهم انتقم من بشار واعوانه، اللهم انتقم من بشار المسلمين المستضعفين في سوريا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت المسلمين، اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم، اللهم اعط المسلمين الجياع واكس المسلمين العراق واحمل المسلمين الحفاة. اللهم اطعمنا من جوع وامنا من خوف، اللهم اطعمنا من جوع وامنا من خوف. اللهم انا نسالك لاخواننا المستضعفين المجاهدين في سوريا ان تداوي جرحاهم وان تتقبل موتاهم وان تعصم اجر شهدائهم. اللهم لله رب العالمين. وأقم الصلاة.